القياسات الحرة من مسائل الكتاب، ولكن المرجح أنه لا يجوز، لأن هذا القيد معتبر ومخرج للكافرات ولو كنا كتابية. ولا لحر مسلم من الخطأ، لأن الطبع هذا طبعا النوادر ما هي ما هي طبعا شو معك المعارف، لا هذه دار النوادر حقيقة العجمي. يقول ولحر مسلم، والصواب ولا لحر، يعني ولا يجوز لحر مسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا أن لا يجد، إلا أن يكون لا يجد قولا لحرة مسلمة، ما يجد صداق الحرة، ويخاف العنة على نفسه، يخاف أن يقع في الفاحشة. بهذين الشرطين يجوز للحر أن يتزوج الأمة، يتزوجها فتكون زوجة لها أحكامها، وتختلف عن الحرة بأي شيء هو زواج، إن ولده منها ولده منها رقيق، وهل تساوي الحرة في غير ذلك من الأحكام لأنها زوجة؟ فلو افترضنا أن عنده زوجة حرة وهذه الزوجة لا تكفيه ويخشى العنت على نفسه ولا يستطيع طول حرة، فهل يقسم لها مثل الحرة باعتبارها زوجة؟ لست بالكمين، هي زوجة نقول هي زوجة وليست بالكمين، يقسم لها، لكن هل تساوي الحرة في جميع الأحكام؟ لا، أحكام الإماء فيما يخص الإماء، لا ما يلزم هي لها سيد يملكها، وأولاده منها للسيد تبعا لأمهم، يبيعهم كيف ما شاء مثل أمهم، فهي زوجة باعتبار وصفها الأصلي كون أمة له أيضا أحكامها المترتبة، يعني مثلا عدتها ما تجي نص، ما تجي نص، قرآن مصحف تثني قرء وطلاقها طلقتان، ويخاف العنة يخشى أن يقع في الفاحشة على نفسه، لو زنت ما عليها رجل، لأنها لا تزال أمة، يعني لا أحكام الإمة، ويقسم لها ولها من القسم نصف مال الحرة، فإذا قدر أن له زوجة حرة وزوجة أمة للحرة ليلتان وللأمة ليلة، لكن لو كانت ملك يمين ما لها قسم، ما ليس لها قسم، ومتى عقد عليها إلا أن يكون لا يجد قولا لحرة مسلمة، مسلمة عندنا

عندهم يقول أنا والله عندي خاتم من حديد وهذا مقرر في الحديث إنه هذا طبعا. وين خاتم حديد بيجد سوى ثمن؟ اللي يجد فيه مرة، اللي يجد امرأة توافق عليه. ما يتشرط لا أنا أريد فلانة بالفلانة. مصعب بن الزبير دفع على عائشة بطرح من ألف. إذا عقل ذا لم يعلم أن يعلم أنهم ركنوا إليه ومالوا إليه. عموم الحديث حتى يرد أو يترك يشمل ولو لم يركن إليه. لما رد رد صريح ولا تركه من نفسه فلا تجوز الخطبة على خطبة. كأن لم تكن عنده حرمات فيه. العلة قائمة، العلة الأصلية قائمة. يخشى العنت ولا يخطو الحر. والله يجي لشيبان من الثمانين في الحلم لا تبلش، تعرض نفسك تعرض عرضك بتزوج من الخارج بنت صغيرة، يعني هل يستطيع أن يقوم بها ويرد ويشبع رغبتها؟ هذه مشكلة حصل كوارث. والله المستعان. تستشير خطبها فتستشير من إذا حالتك هذه أنت خبر مو متزوجة أو يعني الزواج بها، لكن إذا حالتك هذه مختار تكون تحاول على ما يرفعك في المستقبل من دون تصريح بأنه زواج ولا غيره. ولذلك أشار عليها بالمسلم. فعل محرم صرح بالخطبة، فعل محرم، لكن لو تزوجها بعد التصريح نعم صح النكاح لأنه لا أثر له على العقد. حاتم تصرح حاتم نعم. وقال مالك يطلقها تطليقا ثم يتزوجها وهذا غير صحيح لأن هذا المحرم من مصالح العقد فلم يؤدي فيه كما في النكاح الثاني وكما لو رآها متجردة ثم تزوجها. فصل ويحرم على العبد نكاح سيدة يحرم عليه والعقد صحيح. لا شك أن العقدين متناقضان. مقتضى ملك اليمين أن تكون هي الأعلى، ومقتضى النكاح أن يكون هو الأعلى. القوامة هل هي المرأة باعتباره رقيقا لها ويجب عليها نفقته، أو عليه لأنه زوج يجب عليه نفقة زوجته؟ يعني قبل أن أعتقها ما دامت أمة. ما بقي عليها درهم. لا تخبر نية الزواج. تصور في امرأة كاسدة وعندها عبد، كاسدة وقالت أعتقك على أن تزوجني، فيما يمنع؟ ما يظن فيما يمنع، كل منهما مستفيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.